للخلاف اللفظي، خلاف الإعراب، خلاف البنية. وهي أجياء لو ضمناها إلى بعضها كما صنع كثير من العلم كابن قتيبة والحافظ أبو الفضل الرازي وابن الجزري، هؤلاء بحثوا في الكراءات فردوها إلى وجوه سبعة، وأنا رجعتها إلى ثلاثة وأربعة، فتعود إلى هذه الأصول ونضمنها كمان إن شاء الله لكم لكي تستحضروا هذه الوجوه التي يمكن، ونتركها إلى الأخير إن شاء الله. فمثلا من وجوه البنية خلاف الذي يرجع للبنية، تقول بنية الكلمة تكون مفردة أو جمع، كسب سيئة وحط به خطيئته، حط به خطيئته نافع، والباقي يقرؤون بالإفراد. أفتمارونه، أفتمرونه من ثلاثي أو من رباعي صيغة، بنية، بنية الكلمة، بنية صرف. مارا ومارا كلاهما في اللغة موجودين، مارا أبلغ من مارا، ولكن كلاهما مشتركان في الجدر. فانظر العظام كيف ننشرها، كيف ننشزها، قراءتان، الإنشاز الرفع والإنشار الإحياء، وفي الإحياء رفع للعظام الساقطة، كيف ننشزها نرفعها، كيف ننشرها كيف نحييها، إذا شاء أنشره أحياه. وكيف يكون العظم حي، كيف يعرف الحي العظم الحي من العظم الميت إذا يقف هكذا ليرتبط بالآخر ثم يصبح الكائنات صاحب العظام وقد قامت عظامه وتحركت، وذلك الله سمى البعث جمعا للعظام، بلا قادرين على، بل يريد اجمع عظامه، بلا قل ارفع صوتك، ايحسب الانسان الا نجمع عظامه، سمى الله الاحياء جمعا للعظام، فيه بان لي يسري ذلك. الذين يستغربون وينكرون ويقولون كيف يحيي العظام وهي رميم، قال انا قادرين على نجمع عظامه، يعني عمليه جمع فقط، يعني كلمه التيسير واحياء العظام وهي هي. ولكن القران يحدثنا بلغه البيان العالي، نادي ابن شبتي الا مجرد جمع في غايه العسر. فتلقى ادم من ربه كلمات، فتلقى ادم من ربه كلمات، مكي ابن كثير يقدم المفعول على الفاعل فيجعل الكلمات التي تلقت ادم وليس هو الذي تلقاها. وهذه فيه نقطة غريبة، عشان أولا في اللغة من تلقيته فقد تلقاك، دوك لقيته ولقياني، يصبح الفاعل والمفعول به ليختلفان، يمكن الفعل قابلته وقابلني، لكن تبقى دائما نقطة خفية، أما التضاد ما كاينش. ولكن تلقى آدم من ربه كلمات، أن الله تاب عليه قبل أن يتوبه، يعني هو ألهمه المتاب، جاءته الكلمات قبل أن يجيء إليها، وذلك حتى تكون لله المنة على آدم في مقام تلقين التوبة. وقوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، ولو يفتح الله الباب ويقبل المتاب ما كان ما حصلت هذا أبدا، وهذا اليقين عند أهل الإيمان. وهل يجازى إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. تبينت الجن، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. اختلاف في البنية راجع إلى إذن هذا اختلاف راجع للألفاظ ولا لا، وقد يمس المعاني بمعنى أنه يزيد فيها، لا أن يمسهم لأن يكون دالا على ما ينقض أصلا معنى أبدا، تبقى اللفظ واحد. وهذا الذي جينا من أسرار كتابتي الكتابة المصحف العثماني مجردا من نقط وشكل ليحتمل هذا، لئن أنجانا من هذه، لئن أنجيتنا من هذه. وش بقى لنا متشنى لكم به؟ بل أدرك علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، بين الإدراك وبين الادراك، الإدراك وكان أدرك ولكن الدارك فيها قوة أكثر من ابن كحتم من ناحية اللفظ، وفيها افتعال، وفيها أن الشيء حصل بقوة وحصل دفعة،